شيخنا الكريم، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: ما هي الأسباب المعينة على تدبر القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أنزل كتابه للتدبر والتأمل والتعقل. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. فبين الله تعالى أن الغاية من إنزال هذا القرآن والتدبر والتفكر والتعقل، ومن ثم العمل بذلك. والأسباب المعينة على تدبر كتاب الله عز وجل متعددة، فمنها وهو أهمها فهم المعنى، فإن فهم المعنى من أعظم أسباب الإعانة أو المعينة على التدبر. ومن ذلك أيضا التمهل والترسل في التلاوة وعدم العجلة. ومن الأسباب المعينة تكرار الآية، فإن كون الإنسان يكرر الآية ويرددها هذا مما يعينه على التفكر والتدبر. ومن ذلك أيضا تحسين الصوت، بأن يحسن صوته بقراءة القرآن وأن يرتله ترتيلا. ومن الأسباب المعينة على التدبر والتفكر أن يكون حال قراءته للقرآن مستحضرا عظمة هذا الكلام، وأن الله تعالى يخاطبه بذلك فيحضر قلبه ويخشع. ومتى حرص الإنسان على التدبر والتأمل والتفكر في كتاب الله عز وجل فإن الله تعالى يعينه على ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، ما الذي يجب على الإنسان أن يجتنبه خلال الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم قد قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فأعظم ما يجتنب في هذه الأشهر هو ظلم النفس، وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن فعل محرما فقد ظلم نفسه، ومن ترك واجبا فقد ظلم نفسه. ومن الأمور التي تختص بهذه الأشهر الحرم مضاعفة الحسنات والسيئات، لأن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، لكن مضاعفة الحسنات تكون بالكمية، ومضاعفة السيئات تكون بالكيفية، لقول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ومن خصائصها أيضا أن فيها مناسك الحج، فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ففيها مناسك الحج، وفيها يوم عرفة، وفيها يوم عاشوراء. ومن خصائصها أيضا تغليظ الدية عند بعض أهل العلم، فإن بعض العلماء يرى أن الدية تغلظ في الأشهر الحرم. والحاصل أن الأشهر الحرم لها حرمتها، ومن أعظم هذه الحرمة هو اجتناب ظلم النفس والمعاصي فيها. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، هل للعمرة في شهر ذي القعدة مزية عن غيره من الشهور؟ كانت عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة، ولهذا ذهب بعض أهل العلم كابن القيم رحمه الله ذهب إلى التوقف في المفاضلة بين العمرة في رمضان وبين العمرة في ذي القعدة، وقال رحمه الله: ما كان لله عز وجل أن يختار لرسوله إلا ما كان أفضل وأكمل. ولكن ظاهر النص يدل على أن العمرة في رمضان أفضل، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعجل حجة، وفي رواية: تعجل حجة معي. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت من بعض الإخوة الكرام، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أفصل بين الطواف والسعي بفاصل طويل نحو 5 ساعات؟ الموالاة بين الطواف والسعي ليست شرطا، فلو طاف في أول النهار وسعى في آخره فإن النسك صحيح لعدم اشتراط الموالاة، لكن الموالاة تكون شرطا في الطواف نفسه وفي السعي نفسه، أعني أن يوالي بين أشواط الطواف وأن يوالي بين أشواط السعي. أما الموالاة بين الطواف والسعي فليست شرطا، وإن كان الأفضل أن تكون متوالية. أحسن الله إليكم. أيضا يقول السائل: إذا أحدث الإنسان أثناء السعي فهل يكمل السعي أو يتوضأ ويستأنفه؟ إذا أحدث الإنسان في أثناء السعي فإنه يتم سعيه ولا شيء عليه، لأن السعي لا تشترط فيه الطهارة، وإن كان سعيه على طهارة أفضل، لكن لو فرض أنه أحدث في أثناء السعي فلا يلزمه أن يخرج وأن يتوضأ وأن يعيد السعي من جديد. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وبين قوله تعالى في الثناء على المفين بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا؟ الجواب: لا منافاة بين الآية وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، فنهيه عن النذر ابتداء، ولهذا قال: لا تنذروا، ونهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأما الآية الكريمة وهي قول الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فهذا ثناء على الموفين بالنذر لا على الناذرين، ففرق بين الثناء على من يفي بالنذر وبين الثناء على من ينذر. فالحديث نهى عن النذر يعني ابتداء، والآية الكريمة يوفون بالنذر يعني أنهم إذا نذروا فإنهم يفون بهذا النذر. ووجه آخر وهو أن يقال إن قول الله عز وجل يوفون بالنذر ليس المراد به خصوص النذر، وإنما المراد بالنذر هنا عموم الطاعات، كما قال عز وجل: ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم. أحسن الله إليكم بارك الله فيكم شيخنا. أيضا في نفس السياق أحد الإخوة يقول: هل كل نذر يجب الوفاء به أو تكفي كفارة اليمين؟ النذر الذي يجب الوفاء به هو نذر الطاعة، فإذا نذر طاعة سواء نذرها ابتداء أو كانت هذه الطاعة التي نذرها في مقابل نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر، كما لو قال: إن شفى الله مريضي أو رد مالي الغائب أو حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أذبح شاة أو أن أصوم أياما أو أن أتصدق بمال، فإنه يجب عليه أن يفي بهذا النذر بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيع. أما أنواع النذر الأخرى فلا يجب الوفاء بها، بل بعضها مما يحرم الوفاء به، وذلك أن النذر على أقسام: القسم الأول النذر المطلق، وهو النذر الذي لم يسمى، بأن يقول الإنسان: لله علي نذر فقط، فهذا كفارته كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يسمى فكفارته كفارة يمين. والقسم الثاني من النذر نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يكون الحامل عليه هو التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع، كما لو قال: إن فعلت كذا فلله علي نذر أن أتصدق بكذا، أو إن عدت إلى فعل هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم كذا وكذا من الأيام، فهذا يخير بين فعل ما نذر وبين أن يكفر كفارة يمين. فلو أن شخصا قال مثلا: إن عدت إلى هذه المعصية فلله علي نذر أن أصوم شهرا، فيخير بين أن يصوم شهرا وبين أن يكفر كفارة يمين. القسم الثالث من أقسام النذر نذر مباح، كما لو نذر أن يفعل مباحا كلبس الثوب وأكل الطعام، فهذا كفارته كفارة يمين. القسم الرابع من أقسام النذر نذر المكروه، أن ينذر أمرا مكروها من حيث الأصل، كما لو نذر أن يطلق زوجته، ففي هذا الحال يقال له لا تطلق زوجتك وكفر كفارة يمين. والقسم الخامس من أقسام النذر نذر المعصية، كما لو قال لله علي نذر أن أشرب الخمر أو أن لا أصلي مع الجماعة أو نحو ذلك من الأمور المحرمة، فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر وعليه أن يكفر كفارة يمين. والقسم السادس هو نذر الطاعة، وهو الذي يجب الوفاء به كما سبق. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سائل يقول يعاني كثير من الأسر اليوم في تربية أولادهم، فما هي الوسائل المعينة على صلاح الأولاد وتربيتهم؟ الوسائل المعينة على تربية الأولاد وصلاحهم متعددة، فمن ذلك أولا صلاح الوالد بنفسه، لأن صلاح الوالد سبب في صلاح أولاده، ولهذا في قول الله عز وجل في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، قال بعض المفسرين أبوهم هنا هو الجد السابق. ومن أسباب صلاح الأولاد أن يغرس في قلوبهم محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والرقابة الذاتية، بحيث أن خشية الله تعالى تكون معهم سرا وعلانية. ومن أسباب صلاح الأولاد وما يعين على تربيتهم الدعاء، ولهذا قال الله تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، فيشرع للمؤمن أن يدعو بمثل هذا الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ومن أسباب صلاح الأولاد أن يحرص على الرفقة الصالحة التي تصاحبهم وترافقهم، لأن الصحبة لها أثر عظيم في صلاح الأولاد وفسادهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها الإخوة هذا سؤال يقول هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها؟ لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها إذا كانت رشيدة، بأن كانت تحسن التصرف في هذا المال، فلا يجوز له أن يمنعها من التصرف، لأن هذا المال ملك لها، وكونه يتدخل في تصرفاتها هذا من الأمور التي لا تنبغي بل لا تجوز، لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه، وكل تصرف في مال الغير بغير إذنه فإنه محرم. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة التي بعث بها بعض الإخوة الكرام يقول ما هو ضابط الوسطية والاعتدال، لأني سمعت كلاما كثيرا حول هذا الموضوع فيه اختلاف كثير. ضابط الوسطية والاعتدال هو موافقة الشرع، بأن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، فلا إفراط ولا تفريط، هذا هو ضابط الوسطية، أن يكون الإنسان في سيره إلى الله تعالى وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، لأن من الناس من غلا في دين الله وتجاوز الحد، ومن الناس من جفا وترك الواجب، فالمشروع للإنسان بل الواجب عليه أن يكون سيره إلى الله وسطا بين الغالي في دينه والجافي عنه، وهذا هو الوسطية وهو الاعتدال الذي جاءت النصوص الشرعية بالحث عليه. أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول ما الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر؟ الشرك الأكبر هو أن يصرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى، كما لو دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو نذر لغير الله، فإن هذا من الشرك الأكبر ومن الذنب الذي لا يغفر. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر إلا أنه لا يصل إليه. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. والشرك الأكبر له خصائص، منها أولا أنه مخرج من الملة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وثانيا أن الله عز وجل لا يغفره، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وثالثا أن صاحبه مخلد في نار جهنم، قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ورابعا أنه محبط للعمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة وصلت، هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام وقوله لا يدخل الجنة قاطع، هل معنى هذا أنه من أصحاب النار؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، وفي قوله لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، دخول الجنة على نوعين: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، ودخول مقيد. فالمراد بالحديث لا يدخل الجنة نمام أي لا يدخلها دخولا مطلقا، وإنما يكون دخوله لها مقيدا إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فدخوله هنا يكون مقيدا بحيث أنه يعذب على قدر ذنبه وعلى قدر معصيته، ثم يكون مآله إلى الجنة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. وهكذا يقال في جميع النصوص التي ورد فيها نفي دخول الجنة في من فعل معصية من المعاصي، أن يقال إن دخول الجنة نوعان: دخول مطلق لم يسبق بعذاب، وهذا هو المنفي هنا، ودخول مقيد بمعنى أنه يعذب بقدر معصيته وذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.